هل يجوز للمرأة أن تأخذ حبوب منع الحمل في رمضان قبل نزول العادة للصيام مع الناس والصلاة؟ وإذا لم يكن للصيام هل لها أن تأخذ الحبوب لكي تتمكن من صلاة التراويح وهي متزوجة وليست بكرة؟ لا حرج إذا كان بهذا قصد ولا يضرها الحبوب لا تضر وأرادت أن تصلي مع الناس وتصوم مع الناس لا حرج فيها ولا حرج مشاورة الزوج إذا كان هذا زوج لا تجاوزه ولا حرج حتى يأذن لها لأن هذا قد يؤثر الحمل. نعم إذا أريد أنها مرضى ولكن بعض الناس لا تضر بعض النساء لا تضر أما إذا أريد أنها تضر فلا يجوز استعمالها.